وتسمعون لقوائل الليلة. طيب احنا نبغى نسمع القواعد الغريبة. احنا اللي نحب نسمع القواعد الغريبة اللي ما نعرفه ولا سمعنا، ما عمرنا سمعنا، ما عمرنا سمعنا. فين باب الحال؟ باب الحال صفحة 200,000 حال وصف. طيب بسم الله. لا هذا باب الحال. الحال في اللسان العربي نوعان، موكدة، لا الحال التي لا تفيد صاحبها إلا مجرد التوكيد، بساطات ومؤسسة. هذا اللي قلت لكم، هذا ما يذكره ابن عاصم، ما يقول لكم مؤسسة، إنما ذكره الكتب الكبار مثل هذا المؤسسة المبينة، مؤسسة لا الذي تشير المعنى غير المؤكدة. نعم تشير معنى وصاحبه تبين الحالة التي فيها، مثل جاء ذن راكبا، هذا الحالة المؤسسة، لأن الحال هناك يبين الهيئة التي جاء فيها ذن، حالة الركوب أو حالة يعني المشي. ما فهمتم ولا؟ نعم. مازال لا يفسر لك المؤسس، مازال لا يفسر المؤسس من المبينة. واضح. نعم. وهي وصف، والحال وصف فضله. واضح. مذكور لبيان الهيئة. أيوه. فجئت راكبا، هذه الحالة المؤسسة. وضربته مكتوفا، ها ضربت اللص مكتوفا، ها ولاقيته لا ولاقيته راكبين. نعم. ايش هذا؟ انا ايش تقول؟ ايش هذا؟ ركبت لقيته راكبين. لا لولا ان يقول لقيته راكبين، يعني هو راكب وهو لا، انا راكب وهو راكب. أي. نعم لقيت عمرا، يعني الضمير راجع الى عمر او زيد. ايوه نعم. لقيته حال قبل اسمع راكبا. نعم انا راكب وهو راكب، انت راكب جمل. ولقيته نعم، وانا كما راكب جمل. ايش تقول فيها؟ صاحب الحال. صاحب الحال تو. صاحب الحال تو. نعم. أنا تنازع عن العالم. أسمع. نعم. نعم. ماشي. واضح. طيب ما خرج بذكر الوصف نحو القهقرة. أيوة هذا مصدر. قهقرة. في نزعة القهقرة. ويذكر الفضلة. وبذكر الفضل الخبر. في نحو زين صاحبك. ضاحك. زيد ضاحك. وبالباقي التمييز في نحو لله له فارسا. والنعت في نحو جاءني إيش رجل راكب، لأن راكب هذا صفة أو حال. فإن ذكر التمييز لبيان الجنس المتعجب منه في لله له فارسا. وذكر النعت هذا لتخصيص الملعون، وإنما وقع هناك بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصرا، يقصد هذا الحال. وقال الناظم قال ابن مالك في ألفيته: الحال وصف قدرة منتصب مفهم في حال كذا، في حال قصر الأدب. الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضيلة مخرج للخبر، لأن الخبر ليس نعم، ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع بالمرفوع. جاءني رجل راكب ومرت برجل راكب، ومصيمه في حال كذا مخرج لنعط المنصور. فرأيت رجلا راكبا لأنه ما يصل البصر. الرجل هذا وصفته بالركوب، إنه راكب ما هو في حالة كذا، فإنه ساق، إنما ساق هناك لتحييل الملعون، فهو لا يصيم في حال كذا بطريق القطر، وإنما أصمه بطريق النزوم. هذا واضح. أي نعم. وفي هذا الحد حد نظر. لأن النصب حكم، والحكم إيش؟ والتصرف، والتصرف والتصور متوقف عن الحد، فجاء الدور هنا. إيش معنى الكلام هذا؟ راجع الكتاب الثاني. المناطق. المناطق. المناطق. نعم. كلام مناطق. نعم هذا كلام المناطق. أنت ما عندك. لا. لا. فصل للحال. للحال أربعة أوصاف. أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة، وذلك غالب في الحال لا لازم، فجاء زين ضاحكا، لأن الضحك هذا لا لا لا يلزم جاء يضحكوا جاء زين ضاحكا نعم متنقلة الضحك هذا يلزم جاي لا لا لا لازم هذا منتقل عنه نعم واضح هذا عليكم السلام. وتقع الحال وصفا ثابتا في ثلاثية مسائل، إحداها أن تكون الحال هذا موكدة، نحن زين أخوك عطوفا، أخوك عطوفا هذا الحال هناك ما أفاد، ما أفاد عطوف هذا لصاحبي إلى مزين التوفيق، لأن العطف هذا لما قلت زين أخوك غالبا يكون الأخ هذا عطوفا عامل حاله هنا معروف في عراف جب وجب زين أخوك عطوفا ما في عنا أخوك بدل هيا خلي نفهم الخبر نفهم جبتها خبر ينتهي محدود تقديره هو زين أخوك هو هذا يا أخي هذا اللي أعرف سقط بعد طيب يا أخي هذا ما في فايدة عامل الحال أين هو الله عامل الحال ما محدود أي كيف أقول يا زيد الأخوك تقديره هو أصل تقديره هو زين أخوك نعم لا أخي لا تأتينا بالقضاء بأشياء هذا خارج عن هذا ما هو صحيح ما له إعراب إلا زين مبتلى أخوك خبره نعم عطوفا هذا هو الحال عامل الحام حزب حقه ما تجيب لنا الكتب اللي يقولون لك نحن نعلق لك عليه أما تقول لنا كذا وكذا بس مخالف القواعد الموضوع في الموجودة في الكتب يبها نحن نعلق لك عليه مواضع التي يحدث بها الحال عامل الحال وزوما يذكرها في النظم أقول لك هذا واسع أخيرا مزال إذا كان يذكرها طبيعة وإلا تبينها لنا لا أخي يبين لك هنا أحقه اسمك أنت هذا هذا واجب حتوه الحال إذا كان موكلا لمضموم الجملة واجب حصو عنه ياتيك الآن في باب الحال زيد أبوك أحقه عاطفا نعم وكذلك ويوم أبعث حيا هذا في سورة يعني مريم هيا بين هنا نوع الحال لا مو سنة لا ايش الحال هنا الحال مفرد طيب ايش في المعامل حال يفيد التاسس ولا يفيد التابع من اي نوع كمان الكذا عامله لازم تعرفون هذه الاسئله كثير ممن لم يدرس القواعد المفصلة القرآن يعني ما يعرف هذه الأصول، ولكن العلماء الراسخين في القواعد يعرفونها، ولذلك يدرسون القواعد العربية. الحال هذا ويوم أبعث حيا ايش يفيد العاملين؟ التوكيد من فعل وكيله، وكيله من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من الجهتين، أبدا من جهة واحدة حيا هذا لفظه زي ما أبعث لا آثم على آخر بالحال الذي ابتدى عامله رفض من معنى وما أرسلنا وما أرسلنا وأرسلناك رسولا وأرسلناك للناس رسولا. هذا هذا الحال الذي ابتدى عامله رفض من جهتين، وأما ويوم أبعث حيا ما أكده إلا من جهة المعنى، لأن البحث هذا البحث هذا يستلزم الحياة اللازمة التي لا موت بعدها. ما قال نبعث ولا نبعث يعني قال نبعث زال على الفراش. يا أخي التأكيد هذا من جهة المعنى، من جهة البعث هذا، البعث هذا يتعبر عن واحد يبعث. لا ما أقول لك هذا ويوم أبعث حيا يحيى هذا مفهوم، ولكن ابتداه من جهة المعنى. هذا وأما نبعثان ولا تبعثان هذا ما هو طاق فأبعث ما يدافع عن بس هذا، ولكن ما هو هذا؟ هذا ما هو من تلك الصفة الإفراد، ما هو من جهة لا لازم موافقة الحال بصاحبه في الإفراد والتذكير، هذا من جهة أخرى أفهم من جهة التاكيد يكون حروف الحال من حروف الفاعل، إما أن يكون حروف من جهة اللفظ أن يكون حروف الحال من حروف الحال يا العامل بس وأرسلنا للناس رسولا. وأما من جهة المعنى هي هذا مثل ويوم أبعث حيا، لأن البحث هذا يستلزم الحياة. نعم كله ما أفاد له ما أفاد له إيش لما قال ويوم أبعث ها هذا يستلزم الحياة. نعم ما أفاد الحال حيا هذا إلا مجرد التوكيد. نفهم نعم من جهة المعنى وكذلك ثم وليتم مدبرين الحال هذا مذنبين ما فعل لعامله إلا مزن التوكيد من جهة المعنى ولكن لا من جهة اللفظ. أفهم هذا من زمان درسنا هذا انتبه يا أكبر واضح ولا نعم. الثانية أن يدل عاملها على تجدد صاحبها نعم مثل أن يدل عاملها على تجدد صاحبها. خلق الله الزرافة إيه؟ إليها أطول من رجلها، العامل هو هو الخلق. أين؟ ها؟ تجدد الخلق. نعم يدل على تجدد صاحب الحال وهو الزرافة. ها؟ أطول من رجلها. نعم. أي حال مدام؟ الخلق ما يدل على التجدد. الخلق على الصفة اللي هي صفة. يا أخي أنت هذا كأنك أن يدل عاملها، وين عامل الحال؟ وين عامل الحال؟ أنا أسألك. خلق هذا العامل هذا ما يدل على تجدد صاحبها. أنت إذا ليش هو الذي يخلق الزرافة. الزرافة. يا إيدي. نعم هذا يدل على عسل. لا يا أخي. العامل هذا العامل يدل على تجدد صاحبه صاحب الحال موسى على الحال. الحال هذا ما يفيد للتأكيد لا للزوم يلزم صاحبه. نعم كل زرافة حيوان هذا يديها أطول من رجليها. نعم أطول هو الحال هذا يسمى حال لازمة. نعم حال هناك ملازمة ما هو حال الوكيلة. واضح. الثالثة نحن قائما بالقسط قائما كمان بالقسط قيامه سبحانه بالقسط لازمة. نعم وكذلك دعوت الله سميعا. هذا حال لازم للتحقيق. صفة لازم. نعم. الشيخ في حيوان الآن حديث. أنا ما كان لازم الشيخ ابن هشام يقول عنه حيوان الكنغا. هذا الحيوان اقول لك خلي عنا نحن ندعو خلينا يدي اطوى يعني ما لنا شغل يا اخي ما لنا خلينا نعم ترى يا شيخ قائما بالقسط يا شيخ الحال هنا في قائما بالقسط يا اخي هذا لازم قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط لازم كما ان سمعه قوله سميعا كما لازم هذا حال لازم نحن خرجنا من حال الموحدة العامة الان الحال القسمس نعم الثالثة نحن في القسم الثالثة الحال يقسم الى ثلاثة اقسام حال منتقلة لمحض جاء اجل راتبا الركوب هذا لا يلزم وقت وحال ايش وحال الموحدة مثل ايش نعم مثل قوله تبارك وتعالى ويوم أبعث حيا الحال هو مؤكدة ما صار لعامل إلا مجرد تاكل والثالث نحن هذا وهو الحال اللازمة مثل قائما بالقسط حال كونه قائما بالقسط حال هذا الشيخ بالقسط هذه أيضا هي لازمة فقط هذا معمول لقائمة أيوه. ما هو حال ما يمكن يكون كلها الحال قائما بالقسط جملة معمول شوف هذا الحال ألسي للفاضل لا هو يسأل يا أخي ما هو سؤال هذا بل قلت له بالقسط هذا نعم معمول لقائمة لا يسأل الحال قائما مصرة بالقسط هذا معمول لهذا معمول الحال أشعر الشاهد قيامه بالقسط سبحانه وتعالى وكذلك دعوت الله سميعا صفة لازمة صفة لازمة آخر جعلت الله عليكم كثيرا جعلت الله عليكم كلها هذا حال لازم نعم جعلت الله عليكم كثيرا نعم نعم هو الكثير بس على هذا العقد بالذات ولا يعني يعني لا كثيرا على هذا العقد بالذات ولا كثير دائما صفة دائما لا أخي ما تقدر تغير هذا خلينا نبدأ فنحن أنزل إليكم الكتاب مفصلا هذا اللي يحتاجه هذا واضح الكتاب هذا هو مفصل هذا حال لازم نعم الكتاب الكتاب كما أنزلنا إليكم الكتاب الذي هو أنزله الله على محمد هو المفصل بين الحق والباطل يسبق بين الأسد والحرام هذا لازم يسبقكم أنتم هو القرآن نعم هو حال لازم هذا كم الكتاب هذا الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني لازم حال لازم والذي يفصل بين الحق والباطل من فين نعرف الاحكام الا بهذا الكتاب صاحب الحال الكتاب نعم صاحب الحال صاحب القدم لا صاحب التجدد الا اذا كان التجدد في النزول يا اخي يسبق ان تحد هذا يقول التشدد ذلك يدل على التشدد هذا الحال اللازم الحال قسمها هذا الكتاب ثلاثة بينا هذا منها هذا كون الكتاب هذا مفصلا مفصلا للحق بالحق والباطل ومفصلا للأشياء إلى أحكام يعني لازم لهذا الطرف إن كان السماء فيه ما فهمت أنا ولا ضابط لذلك بل هو موقوف على السماء هذا وواهم ابن الناظم فما استلى مفصلا في الحال في الآية في الحال التي تجدد صاحبه ولكن لا روح الله أكبر الثانية أقول لك خلي عن عبد الحمد نحن ما نبغى من عبد الحمد ولا شيء درس القواعد العربية وطبقناها وطبقناها تقول عبد الحمد نفس الكلام اللغة للعرب ما هو لعبد الحمد ولا غير إذا جاء على بالدليل من الكتاب والسنة والعرض نقبلها وإلا نرميها. ماشي التقليد يا أخي التقليد. الثاني أن تكون مستقطة لا ز... لا لا جامدة. نعم. ها وذلك أيضا غالب لا لازم. وتقع الحال كمان جامدة محولة بالمستقل ثلاثة مثال إحداها أن تدل على تشبيه. أسمع أن تدل الحال على تشبيه نحو كذا زين الأسد الشجاع تشبيه هذا في الشجاع. نعم يا مسكين والجارية قمرة يعني في الحسن يعني في الحسن. نعم نعم وتثنت غصنا أي شجاعا ومضيئة ومعتدلة يعني غصنا هذا وأول بما اعتدلة وقالوا وقع المخصر نعم عيني أي مؤول بالمستقر المستقر مصطحبين اصطحاب إسلام علي أين سقوطهما. الثانية أن تدل الحال على مفاعلتي نحو بعته يدا بيدي أي متقابضين وكلمته فاه إلى فيا ويجوز كمان فاه إلى فوه إلى فيا لكن جيت منتبه لها لا لا لا لا لا قلنا فاه إلى فيا إيش نوع الحال هذا من هو اللي أنا أنت أنا ما صعبتك يسأل واحد هذا من العجب يسأل واحد ويقول واحد غيره لا ما هو تناقش هذا كله التشويش أنا أشوفه لو سألت ولكن ما سألته في الجيط نعم فتبطي نعم ماشي ماشي أي متشافهين. نعم. الثالثة أن تدل الحال على ترتيبه نحو أدخلوا رجلا رجلا نعم. أي مترتبين وتقع جاملة غير مؤولة بالمشتق وهذا ذكره الاسمون وذكره هذا الكتاب في سبع مسائل في سبع مسائل وهي أن تكون الحال هذا موصوفة فهناك ما تعد بالوصف فهذا ما تقدر إلى التابع بالمشتق مثل قرآن عربية قرآن هذا ما هو مستقر إنه مخرج إنما هو إيش موصوف بالمستقبل هو عربيا الذي دخل فيه أو النسبة منسوبا إلى العرب منسوبا هذا طيفة انتبه يا مسكين يا مسكين أنا هو مسكين المسألة من جهة القواعد مسكين أنا من جهة القواعد رجلا كلها في أول أنهم مترتبين حال أمس نعم وين المحل اللي انتهي قرآنا عربيا لا مثل على الشيخ هذا أعطينا العلامة موصوف بالمستقبل هو بمعنى المستقبل هو عربية لأن تقديره منصوبا إلى العرب منصوب ما صفة ولذلك أجاد وأجاد إيش أجاد أن يكون لسانا هذا جامع أن يكون حال هذا يسمى كمان حال موطئة ما تعرفون الحال موطئة لأنكم ما درستم هذا التوطيء إلى هنا إلى عربية ذكر معناها الشيء ولكن الكتب الكبار زي الاسمون هذا الحال الموطئة هي الاسم الجامد الموصوف بصفة في الحال ولذلك أنا قلت لكم هذا الاسموني هذا لأن أنا درست الاسموني والذي عرفت فيه هذه العبارة بما درسه ما يعرف شير. وتسمى حالا موطية وكذلك فتمثل لها بشرا سويا سويا الموطس شغل بشرا جامد غير مؤبط. كيف يكون بشرا هذا حال هو جامد لأنها موطوف بالصفة. هذا يسمى حالا موطئة موطئة. طيب. الشيخ اعراب رجلا رجلا بنفس كل كلمة بنفسها. خلينا خلف رجل. لا يا شيخ بنفسها. مترتب. لا مش بالتأويل. كل كلمة لوحدها. ايش؟ كل عبارة بنفسها رجلا رجلا اعراب كل واحد. لا يكون إلا مكررة زي هذا. بابا بابا. واحدا واحدا. وأما تقول واحدا ما في ترتيب. لا هذا بس اعراب رجلا بنفسها ورجلا بنفسها. رجل كلها حال. ايوه كلها حال بس مستقلة يا شيخ. هكذا كلها ولو اما ان تقول على رجل هو حال. لا اعرابها ب ما له اعراب. يقول يدا بيد يعربها مثلا. هذا غير هذا مثال من اخر. هذا مثال للترتيب وهذا مثال للبيع المسعر. اي بس هذا يعرب يفرد اعراب يدا مثلا مبتدا ولكن بكذا ما يكون هذا الا بزاد بما مثل لك هذا. واما عندك تقول بعته يدا وذن بإيه؟ وين المقابضة؟ المقابضة المقابضة ما تحصل إيه؟ إلا ميتين يا أخي يا حب. فهمت يا شيخ بس هو يعني هنا يصنع يجعل يد يقول مبتدأ وجار ومجرور مثلا يا أخي غير هذا هذا خرج من هذا. هنا رجلا إيش تعرف وإيش رجلا تعرف الثانية بنفسها يعني ليس الحال المجموع يا أخو المجموع هذا هو الحال. هذا فهمنا يا شيخ. أيها إن كان فهمك يا خارج عليك هي طب يفهمك عندنا وتأخذ القواعد. هو يسأل بس لا ما يسأل. أنتم إذا جاب أنا أعطيته الجواب ولكن أنا ما ما ما ما اقتنع. ماذا نفعل له؟ ما اقتنع. يبغي يعرب رسولا بحاله ويعرب رسولا الثاني بحاله. المجموع حال. المجموع هذا هو الحال. في نفسه. ما هو لأنه مؤول بالمسرح. ما هو داخل في هذا المفعل. لكن هذا قال عنها جامد ديمة. لا هذا هذا قال غير مؤول. هذا بما جعل المؤول هذا الخدمة. هذا غير هذا مؤول وفي مبني تأول. هو الذي دخل فيه بابا بابا بعته كذا فاه إلى فيا وهذا. وأما الأمثلة هذا في سبع المسائل هذا ما يحتاج. الحال الجامل هنا غير مؤول. مثل الثانية شيخ لا يسبق. من هو اللي جعله؟ من هو اللي جعله؟ مثل الثانية أو دل على فعل أيه هذا من المؤول. أبدا أبدا قال لك متقابل تدريب. ليش أبوله بالمسر أسرك التعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقع جامدة غير مؤولة بالمسر في سبع مسائل. بل صفحة 299. هذا غير هذا. هذا زي ابن ماجه جعله مؤول بالمستقى. هذا قال لك وتقع جامدة مؤولة بالمستقى في ثلاث مسائل يحداها. هذا كمان تردني هذا ليس هذا. أنت تدل على تشبيه القرى زي من أسد. نعم. وكذلك إيه بلد جارية أمرا وكذلك تسنت غسلا. هذا كله مؤول بالمستقى. الثانية أن تدل على مفاعلته بعته يدي هكذا وكلمته. والثالثة بس أنت على ترتيب. الآن أدخل وروز أرجل هاي يمدى المستقبل. فين أنت تقول عندك فتقع جامدتك غير مؤولة بالمستقبل في سبع مسائل. هي أن تكون موصوفة. هذا ما تحتاج التي بعدها أو دالة على سعر أو دالة على سعر نحو يأتي مدة بكذا ولكن هذا لا. هذا مؤول بالمشترك. شفت يا شيخ؟ نعم، هذا مؤول بالمشترك. من هذا مؤول. ابن مالك هذا مؤول. ايه ايه، ولكن كلام فاضي. ما نسمع لابن هشام. لا أقول لك ما نسمع لابن هشام. يحتاج إلى التأويل. ليش هذا؟ إيش التأويل يا شيخ؟ التأويل متحرم بكذا. بمجد ناشر. ماشي. اكتب هذا الملاحظة عليه. أو عددا. أو عددا. وهناك ما يحتاج إلى لا كمان وقفني كمان. لا مولا سؤال خطر من قادرة لا. 40 ليلة. لا. ليلة تمين الشيخ. ما يحتاج هذا تم الحالة 40. أي نعم متناجزة. ويجوز كمان أن يكون 40 هذا منصور نايم درس. نعم. لا يدبيه. هذه مناجزة مقدم بجزاء. مقابلة مساعدة أربعين ليلة إيش يجوز الشهر؟ أقول لك شهر يجوز. المفسرون راجعة، أنا راجعتها في المفسر في التفاسر أول قالوا إعراب النحال. نعم كما قال نعم وظرف ونائب ظرف. نائب ظرف نعم. من الحدث هناك تمييز وظرف.